محمد حبيبي أنا عاشق جمال وأنا محمد حبيبي أنا عاشق جمال يا ما سهرت ليال ساكن هوا بالبال يا ما سهرت ليال ساكن هوا بالبال والعشق صار موال محمد حبيبي أنا. قبسات من حياة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتيم الأب، إذ توفي والده عبد الله وهو حمل فربته أمه آمنة، ولما بلغ 6 سنين توفيت أمه بالأبواء وهي راجعة من المدينة إلى مكة، فكفله جده عبد المطلب فرعاه ورق عليه رقة لم يرقها على ولده، وكان يقربه منه ويدنيه. فلما بلغ حبيب الله 8 سنين مات عبد المطلب، ولما حضرته الوفاة أوصى ابنه أبا طالب بحفظه وكفالته، فأحب أبو طالب النبي الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا. وكانت نشأة النبي صلى الله عليه وسلم طاهرة مطهرة من دنس الجاهلية وجميع العيوب والأخلاق الردية والنقائص الحسية والمعنوية، وكان يدعى في قومه بالأمين قبل البعثة لما شاهدوه من أمانته وصدق حديثه. فرغبت السيدة خديجة رضي الله عنها في نكاح النبي عليه الصلاة والسلام، وكلمته بالأمر فتزوجها وكان عمرها 40 عاما. ولما بلغ رسول الله عليه الصلاة والسلام 40 نزل عليه الوحي، فكانت رضي الله عنها أول من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام من النساء، وأنجبت له من الأولاد 6 هم القاسم وعبد الله وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهم. ومكث النبي عليه الصلاة والسلام بعد البعثة في مكة 13 عاما يدعو الناس إلى الإسلام، إلى دين الأنبياء وإلى العدل والإحسان ومكارم الأخلاق. فتآمر مشركو قريش على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ووثبت كل قبيلة على من فيهم من المسلمين يعذبونهم ويفتنونهم عن دينهم. ولما اشتد الأذى عليهم أمر النبي بعضهم بالهجرة إلى الحبشة مخافة الفتنة وفرارا إلى الله بدينهم، وكانت أول هجرة في الإسلام. فسيد الملائكة بالأمر جاء وزار بهجرة مباركة، بهجرة مباركة للمصطفى المختار. واستمر النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته بمكة حتى تآمرت قريش على قتله، فأذن الله له بالهجرة إلى المدينة المنورة. وهاجر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة التي تنورت بقدومه عليه الصلاة والسلام، واستبشر الناس بقدوم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسمى الرسول يثرب المدينة المنورة وآخى بين أهلها والمهاجرين، وسمى أهلها الأنصار، وبنى مسجده ومساكنه، وصار المسلمون على قلب رجل واحد لا يفرق بينهم طمع الدنيا ولا يباعد بينهم حسد ولا ضغينة. وفي 10 للهجرة توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام، ودفن في المدينة المنورة في الموضع الذي توفي فيه، وهو حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها، وكانت وفاته